ليست حياة. هذه الحياة الحقيقية. والله يقول لي هنا غضبان عليك رأيت الضر الفلاني وهنا بعض المخابرات عندك بسبب واحد قال عندما يقولون لي عندك رجل من المخابرات من الضرب الفلانية كأنهم يقولون لي المتنبي كان رجع فوق الدولة أرضي